الرقم اللي بعديها بره اليوترس والتيوب شكل انظار البراغ ونفس الرسمه الغبيه بلاك باوز هحط فيه اللون الاحمر دلوقتي وحط السيتولوجي ورابتشر كبسول الى الرسمه الغبيه الواحده اللي هي دوجلاس باوز وسيرنج ورابتشر كبسول اقول بقى ستيشن يقول لك ستيشن افكتنج ذا يوترس اند ذا تيوبس يبقى افكتنج ذا يوترس تكتب فيها اند تيوبس يبقى تكتب على اليوترس يوترس اند تيوبس ويز نو اتايتس برضه تاني نو حط السيتولوجي نو رابتشر هتقول لي طب ازاي؟ انت قلت 1 سي ويز صح؟ يعني ويز اتايتس ازاي ترجع 2 ايه وايه وداوت؟ يا جماعة الستيجنج ده مش ستاتس يعني مش خطوات كده وكده بنقول الأكثر بحطه بعديه يعني أما ألاقي اليوترس وتشوف أفكت الأكثر ولا أما ألاقي الأتايتس أكثر لا أما ألاقي اليوترس وتشوف هتحط تو إيه؟ حتى دليلي الرسمة اللي بعدها يقول لك بره اليوترس إزاي دي؟ إذا كان هو كان جوه اليوترس لا دي مش ستاتس طلع إن بره اليوترس أكثر من جوه اليوترس يعني ده مش ستاتس كل ستيج أكثر من ذا بيت تحت تبي بقى بره اليوترس والتيوب يعني اوتسايد يوترس والتيوب ويز نو اتايتس نو بوست سايتولوجي نو رابتشر كبسول امال وين سي تو سي بقى بيقول لك تو اي او تو بي يعني ايه ها جوه اليوترس والتيوب او بره اليوترس والتيوب مش واحده من الثلاثه لا ايه لا اتايتس لا بوست سايتولوجي لا رابتشر كبسول اكيد حافظه بقى يبقى دلوقتي انا عندي ستيج 2 خلص برضه في الاخر حجمنا على كل الستيج مع بعض تعالوا على 3 بقى ده انتوا خدتوا بالكم في 3 في ابدومينال كافيتي ما ده اسمه بريتونيال كافيتي اهو لا لا ده مستطيل يعني دي بطن العين جنبيها ده انتوا خدتوا بالكم في 3 لينف نود الليمف نود دول هقول لك اسمائهم كده على اخر رسم دول بيلفيك او بار اورت لينف نود زي ما قلنا ده بيوجه السلبي ريترو بريد ليمفاتيك سبريد والبارا اورتيك انهي جروب ها ابر جروب وبارا اورتيك يبقى الليمف نود دولت معناهم ايه؟ لا بيلفيك لا ايه؟ لا بارا اورتيك ابتدي بقى الستيشن يقول لك اول ستيشن هتلاقي نقطه ايه نقطه؟ هلاقي ليجن ما يتشافش بالعين اللي هو ده احط نقطه هنا كده واكتب عليها مايكروسكوبيك امبلانت يعني الاوفر يوقع مايكروسكوبيك امبلانت في البريتونيال كيرت ويز نو لينف نود افكشن يبقى اشطر لينف نود يعني انا ابص على بطن عيان الاقي مايكروسكوبيك امبلانت صغير طب انت شفتها ازاي على عرض ويز نو لينف نود افكشن تعالى رسمه ثانيه هلاقي ماكروسكوبيك طب ما دي برضه ماكروسكوبيك يعني اثنين ماكرو يعني شافوا بايه؟ بالعين المجرده بس ده اقل من 2 سم حضرتك اشمعنى 2 سم؟ وده اكتر من 2 سم يبقى الاثنين دول بينهم كده اكتب ماكروسكوبيك ماكرو يعني اتشافوا بالعين المجرد دول ما اتشافوش ده هقول لك ازاي هتعرف يبقى دي مايكروسكوبيك امبلانت دي ماكروسكوبيك امبلانت دي اقل من 2 سم ودي اكتر اشمعنى اثنين هتعرف في العلاج طيب هنا والدول انت نو دفكشن طب دي بقى اكتر من 2 سم اند اور حد فاهم المعنى؟ انت نو دفكشن يعني عامل عليها صح حد يعرف يعني ايه اند اور في الحته دي بالذات؟ يعني انا قلت لك لينفينود بس تقول لي ايه؟ 3 سي طب اذا قلت لك ماكروسكوبيك اكثر من 2 سم برضه تقول لي ايه؟ 3 سي يعني 3 سي يا اما ده لوحده يا اما ده لوحده يا اما الاثنين معايا مع بعض اخر ستيج بس هقول لك السؤال ده بتاع السؤال العادي ازاي تعرف مايكروسكوبيك امبلانت؟ هفهمته هنا بص انا هشرح لك عليك ازاي هتشوف مايكروسكوبيك حاجه ما تتشافش ولا حاجه هتقدر تاخد الحته الديبندنت بريتونيال سامبلز كده قالوا شغال شغال في بطن عينه انا واخد عينات وابعتها لبتاع الباثولوجي حدد هاخد منين العالم بتقف كده ايه الديبندنت سايت دي دوبلا دي خلاص بقى الماليجنس يقع في الحته دي يعني اخد عينه من اول حته دوبلا بارت طيب اما تجمع على جنبها انا عايز كل الاوضاع اما تجمع على جنبها في خلن هنا اسمه بارا كل الجتر جتر هنا الجتر ده هو برضه فيه مايكل اروش فاكر الكولوم راح واخد بريتونيال سامبل يمين وشمال وبعد طب طب نايم على ظهرها تحت الدفاج اسمه سب دفاجماتيك فريتون برضه اخرج منه عينه وبعد والله اذا طلع بوزيتيف يبقى دي مايكروسكوبيك ايه امبلانت يبقى فين العزاب اللي اعرفها ثلاث اماكن هاخد منه نكتبها هنا اول مكان اللي هو مين دوغلاس باوتش يبقى ده المكان الاولاني المكان الثاني فاره كوليك جتر اللي هو على النابل على الجنب العيانه ناحيتين باراكوليك جتر ده خن تحت الكولون اسمه باراكوليك جتر جي يو دبل زي ار اخر حته سب فراجماتيك بيريتون وده سؤال الدكتور سيد عزت يقول لك ازاي تعرف ان البيريتون افكتد باي مايكروسكوبيك امبلانت قول له عقل عينيه الحته الديبندنت وهي واقفه دوغلاس باوتش وهي نايمه على جنبها في مكان جوه باراكوليك جتر وهي نايمة على ظهرها طب ده فراجماتيك ايه؟ فيتو يبقى ده اللي هو بالنسبة ليه؟ 3A تعالوا بقى الفور فور يقول لك الرسمة دي ليفر مرسوم عندكم بص على ايه؟ الليفر ده مرسوم عندك خلاص ومليان نيوترون تكتب فيه فارينكيميترز فارينكيميترز ليفر ميتاتز يعني ايه كلمة فارينكيميترز؟ ايه معنى كلمة فارينكيميترز؟ يعني السبستنس بتاع الليفر افكت باي مش البريتون يعني مش من بره لا من جوه بارينكيم يعني تمسكه تلاقيه نودل كده في باطن العين هنحط في البطاره وهي نايمه اندر اناستيزي هلاقي الليفر مرشق ايه نودل يبقى بارينكيم بتاع الليفر اخر بقى حاجه لانجز حواليها ميه حاجه العينه وهي نايمه اروح داخل بالسرنجه كده واروح شاطط الميه دي وابعتها في حد تطلع بوست فورمالينز يبقى بلورال ديفيوجن بوزيتيف فور مالجنسي عايز بقى الاستيجن تاني انتوا كتبته ركزوا بقى معايا عايزه تاني مره عشان حتى السؤالين في الاخر المركز عارف تطلعهم يبقى اخر رسمه بلورال ديفيوجن بوزيتيف فور مالجنسي تاني الاستيجن ده بيجي تحليل سي ار يبقى ستيج 1 ليميتد لمين قلنا على مين الاول للاوبرز ستيج 2 طلع على فلس ستيج 3 طلع على ابدومين امال 4 مشي ايه؟ ديسك ناخد ستيج 1 قسمناه A و B و C وبرضه 2 كذلك و 3 و 4 4 الوحيد اللي ما اتقسمش نمسك 1 A 1 A 1 over with no طب 1 B 1 over with no طب 1 C لا اما 1 over لا اما بوت over والواحدة للثلاثة اللي هم مين؟ هم الراجل اسايدر بوست سايتولوجي او رابتر كابسول تعال تشوف خد اليوترس وتشوف والنوم بره اليوترس وتشوف والنوم طيب سي بقى لا اما جوه لا اما بره وتروح من الثلاثه اللي هو مين؟ وراشك اكايتس قرص البروتينيا الوش بروتيتولوجي وي رابتر كابسول تعال نسي بقى تري اللي هو البروتينيا الكابسول مايكروسكوبيك انفانت والنون انفرودكشن مايكروسكوبيك اقل من 2 فانتي والنون انفرودكشن مايكروسكوبيك اكثر من 2 سنتي اند اول انفلوس افكت اي انفلوس افكت دول لا اما فيلبك لا اما فار اول ازاي تعرف المايكروسكوبيك سؤال شكله تقول له هياخد عينات من ها دول الباوتش وهي واقفه وهي جايه نايمه باراكول الجتر وهي نايمه على ظهرها صدى الفيرماتيك فوز وبعته متحلل طلع فاصل يبقى ده مايكروسكوبيك امباكت طب فوز حط ايديك على الليفر تلاقيه افكت فارينكيميتس ليفر ميتاتس اخر واحده بلورال ديفيوجن ادخل بالسنجه اشفط الاقي مالجنسي جوه البلورال ديفيوجن سؤالين اللي يعرف يجاوب يورينا الجدل انهي ستيج وتركز قبل ما تتكلم لو قدامك يورينا البلادر انهي ستيج صح 2 بي اللي هو بره اليوترس يبقى اذا حد سالك يورينا البلادر ستيج كام تقول له 2 بي السؤال اللي جاي اصعب شويه سوبرفيشال ليفر بتاعك ستيج كام superficial liver metastasis superficial هو الليفر متغطي بريتون وطلع ايه؟ بريتون يعني تيبري يبقى هو البريتون اللي مغطي الليفر يبقى تيبري يبقى السؤال superficial liver metastasis كام؟ تقول له 3 سؤال بقى عشان الام سي كيو انجوينال انكلود افكت كام؟ بص بقى اي حاجه مش موجوده في الستيشن دي نصيحة شرط تحلو أي حاجة مش موجودة في الستيجن قول فوق خلاص يعني أنا دلوقتي بقول لك فيلبيك وفارا أول كوكينفلو يوم ما يودي الإنجوينر يبقى ده سبيشلو خلاص هتحسبها في كانسر اندوميتريا في الأسئلة وأنتوا بتحلوا كانسر اندوميتريا في إنجوينر عمرنا ما ذكرناها طب طالما ما اتذكرتش في الستيجنج ما تشيش كام؟ 4. يبقى اي حاجه مش مذكوره في الستيجنج تعتبر ستيج كام؟ 4. عادي الاسئله؟ اول سؤال يورينا ريبلاس ستيج كام؟ تقول لي 2 بي. سوبرفيشال ليفر ميتاز ستيج كام؟ تقول لي 3 ايا كان. أبال لما اجي اقول لك انجوينا ليمف نود تقول لي ستيج كام؟ 4. تعالوا بقى على الستيج بتاع الستيج كام؟ تقول لهم اخر واحد. اي حاجه بقى غير كده استشهد. ركز بقى على الاستشهد ده حوالي السيمس. لا يقول لما نيجي نفتح بطن العيانه قبل كده نفتحها بطول ولا بالعرض؟ بطول. ليه؟ ما هو بالعرض ما ينفعش اقوامك في ايه الكلام ده؟ هنطلع بالطول هلف حوالين امبرايكس اوبي جوك كده بيسموه اكسبلوريشن. يبقى افتح بايه؟ بطول. بعد ما فتحت بطول بصيت لقيت المراجعه تايم ستيش كام؟ ترد عليك هنا لقيت المراجعه تايم اللي هي 1 سي او 2 سي صح؟ طيب جيت بعد كده اهوت ما لقيتش الاطفال الشفافي بصها طلع لي ممتاز. بعت الساتورز طلع بوزيتيف بس ليش؟ برضه 1 سي او 2 سي. لقيت 1 اوفري افكتيف 1 اي موت اوفري افكتيف 1 بي. جيت احط على اليوترس والتيوب لقيته افكتيف ايه بقى؟ 2 اي. لقيت الباراميتر يبقى افكتيف ايه بقى؟ خبر اليوترس يبقى 2 بي. جيت خدت عينات من ثلاث حتت دوجلاس باوتش سب ديفرماتيك بريتون قارب كل الكلاسر وبعتهم طلع بوزيتيف فور مالينجنس ما تلاقيش 3 اي. لقيت ماكروسكوبيك اقل من 2 سم 3 بي اكثر من 2 سم. حطيت ايدي على الفرق اقول لك لقيتها افكتيف يبقى 3 سي. حطيت ايدي على الليفر لقيته افكتيف يبقى 4. اخر حاجه خدت عينه من الفلورال فيوجن السنجر لقيتها بص في المالينجنس تبقى 4. بصوا الستيجنج عشان يتذاكر لازم اذاكر الستيجنج قبل الايه؟ الاكزام. طب وانا بكتب في الامتحان اكتب الستيبس قبل الستيجنج زي ما احنا قلنا كده. انا بس عايز افهمك لو فرض لقيت ليفر شغال ايه؟ لقيت ليفر افكتد ولقيت بره اليوترس والتيوب افكتد يبقى اعتبره ستيجنج. هو الاخد لا وحش. طب لقيت فلورال فيوجن ولقيت اي حاجه ثانيه برضه هعتبره فور. يبقى انا بدور وفي الاخر اشوف ايه اللي شفته وبعد كده اكتب اخر ستيجن اوف ذا ممكن يكون لغايه هنا بس ممكن يكون لغايه هنا بس. طبعا اكثر ستيج هو ستيج كام؟ 4. 2 ايه نسبته كام بقى اكتبوا لي؟ 25%. 1 ايه؟ يعني انت اما تيجي تكتشف ستيج 1 اصلا في كانسر اوفر بنسبه كام في المية؟ حد فاكر كانسر اللي بيت 1 ده كنت بتكتشفه كام؟ 75%. كنت بكتشفه بنسبه 5 عشان كده كانسر اوفر ده انا ليه ده؟ يعني انت يوم ما تكتشف ستيج 1 بنسبه 5 مش في مصر خلاص؟ يعني في بلاد بره ما تعرفش لانه بيكتشفوا تيومر ماركرز عندهم مش عندنا. يبقى 1 ستيج 1 1 ايه بالذات نسبته كام في الميه؟ 25. تعالوا بقى على الفريق في الصفحه اللي بعدها. كانسر اندونيسيا كان احلى لاين اوف تريتمنت ايز سيرجري. كوريوكارسينوما احلى لاين كيمو. مين الولاد اللي خد الثلاثه عشان اصعب واحد فيهم؟ الاوبنز خد سيرج ريديوثيرابي الكيمو ده. معلومه ثانيه، ففي كان ستيج 4 دايما كنا بنقول ايه؟ ففي ستيج غريب كده تبقى تموت خلاص وديها فيرلي ايه ده؟ يعني فيرلي يعني فيرلي اكزيت اوف لايف كده كده هتموت. ده الوحيد بقى اللي فيه عمليه ده بتاع سؤال مهندس الافلام حط راسه في العالم مش هيطلع غير المنطقه يعني سبلين ترمي ستيت قطع ورمي هشوفه يبقى كونسيدرد اوبرابل يبقى كونسيدرد اوبرابل ايفن ستيش كام؟ فور. حاجه غريبه جدا يعني كمان ستيش فور بنعمل فيه عمليه مضحكه هتعرفوها عمليه مضحكه هتشوفوها اسمها دي ماركت تدخلوا يفضوا بص العائد تماما وتدوروا كيس كده فيها حاجات خلاص يبقى كونسيدر اوبرابل ايفن ستيج ايه؟ 4. الستيج الوحيد اللي السيرجن بس اللي هو معلومه رقم ثلاثه اللي هو 1 اي اللي مركز يقول لي ايه هو 1 اي ده بس فكرت 1 اي يعني 1 ويز نو ارثايتس نو بوست سايتولوجي نو رف يعني اوفري بس افكت 1 اي جريد 1 يعني ايه كمان جريد 1؟ يعني انظف انواع مريدنس. هو ده الستيج الوحيد اللي بعمل فيه سيرجري فقط. يبقى عندي ثلاث معلومات في العلاج ركز فيهم عشان هو اللي بعالج بيه. اول معلومه ليس قوه ولا قوتين بل ثلاثه اللي هم مين؟ سيرجري ريديوثيرابي كيموثيرابي. المعلومه الثانيه حتى الستيج فور علاجه ايه؟ اضرب عمليه غبيه مشهوره. وهنعرف ليه؟ اشمعنى دي بالذات في اربعه ما تموتش؟ اقعد اعمل لها عمليه. ستيج 1 اي جريد 1 احلى نوع 1 اي 1 اوبر جريد 1 يعني ويل ديفرنشيت ست دي هعمل لها ايه بس؟ سيرج مكتوب عندك ستيج 1 لوحده واكتب عليه تحليلي ده لوحده بيجي تحليلي ستيج 2 برضه لوحده طب 3 و4 ليه مع بعض؟ ما انا قبل كده مش شايفه لحد واحد بيقول لك انت ليه حطيت 3 مع 4؟ حد يعرف؟ وكان 3 ده ايه اصلا؟ بريتون صح؟ احنا قلنا 300 سبريت و4 ديفن فالبريتونيل سبريت كانه ديفن يعني لما الاقي البريتون كله مرشح هل ممكن اشيله؟ الاجابه لا يبقى ثلاثه هي هي اربعه لان الاثنين تيكوال ايه؟ ديفن. نبتدي بقى ستيج 1 كنا قلنا ستيج 1 ايه جريد 1 ده لوحده صح؟ وبقيته في جهه هو ايه ستيج 1 جريد 1 ده؟ اللي احنا هنعمل ايه عمليه بس اسمها ايه؟ سيرج احنا قلنا ده الوحيد اللي فيه طب بقيته اللي هو ايه بقى؟ واحد بيقول لك 1 اي جريد 2 وواحد بيقول لك 1 اي جريد 3 يبقى ده بقيته. طب 1 بي برضه بقيته 1 سي بقيته يبقى بقيت ستيج 1 غير ده بعمل الثلاثي بقى اللي هو ايه؟ سيرجري ها؟ ريديوثيرابي كيموثيرابي برضه هنا سيرجري ريديوثيرابي كيموثيرابي وهنا برضه سيرجري ريديوثيرابي كيموثيرابي بكتب من كده قدامي انا عمري ما هعرف اذاكره بالكده ليه؟ عايز حد اقول له عمليه وحامل انهي نوع من الراديشن وحد انهي نوع من الكيمو نمسك اول ستيج 1 اي جريد 1 ونمشي بالعرض من الدكتور يعني هاخد عمليات كده كل ما اكبر في الستيج كل ما اشيل اكتر خلاص؟ ده هيتجمع مش لازم هينفع مش لازم عبد الله اي حد ممكن يتجمع فهنمشي مع بعض بقى نعمل سيرجري ونطلع لفوق نمسك اول حاجه سيرجري إذا كانت صغيرة ولا إذا كانت كبيرة؟ وما تقولش سن فاكرين؟ صغيرة اللي هي صغيرة خلاص بلاش أقل من 40 ولا حاجة والأولد أي أولد خلاص على حسب السن. عندنا اليانج يعمل فيها إيه والأولد يعمل فيها إيه؟ اليانج يعمل لها يونيلاترال سالفيشن أوف فيكتورزم. يعني إيه كلمة سن؟ أما يبقى وان أوفر أفكتد ومفيش أي حاجة تانية يبقى شيل مين بس؟ الأوفر ده بتشوف اللي جنبه. يبقى يونيلاترال سلبينش اوبن ليه بتطلع ناحيه؟ عشان تحفظ صغيره يبقى اليانج هيشيل لها ناحيه واحده ويطلع لها ناحيه ثانيه يونيلاترال سلبينش اوبن بس في احتمالين بقى هقول لها حضرتك بعد ما تجيبي عيالي يعني تجيبي واحد اثنين مش هقول لك 10 يعني لازم تكون متفقين ماكسيموم تجيبي كام عيل؟ اثنين وتجيبي ثاني يشيل لك الاذر اوبن طلع ان في مايكروميتاسس بين الناحيتين بنسبه 5% يعني ده بيودي ده بنسبه كام؟ مش كتيره، كانت الاوبن ده فظيع. يبقى انا هقول للعيانه حاجه من اتنين، يا اما تيجي بعد ما تكملي عيلتك اشيل لك الاذر اوبري، وبعدها هترفض تكتب اول احتمال ريموفال اوف ذا اذر اوبري افتر completion of her family. ما تقولكش 10 واجب، لا هو واحد اتنين ماكسيمم. تاني removal of the other ovary، يعني انا شلت واحد بقى اشيل التاني امتى؟ after completion of her family. اول ما نكمل العيله بتاعتها دي مش لها. ليه بقى؟ هيسالك الشغل قلت للميكروميتاستاسيس بين البوث اوفرز كام في المية؟ 5%. عشان كده لازم نشيل الاذر اوفر. يبقى الميكروميتاستاسيس بين البوث اوفرز كام في المية؟ 5%. تعالوا بقى نفترض ان انا عايز اقول لك ما انت ليه تشيل التاني؟ انت بتستخدم عايز تفتح وقت التاني. طيب ما تعمل فولو اب تابعني واذا اكتشفت حاجه شيلها. يعني الاحتمال التاني وده اللي ماشي حقيقه فولو اب، يبقى ده الاحتمال التاني. بحاجة اسمها C capital CA 125 ده تيومر ماركر اسمه ايه تاني؟ CA كارسينويد انتجين اسمه كده CA 125 لقيته بيعلى يبقى كانسر اوفري رجع يعني حطه على الناحية التانية لقيته واطي زي ما هو يبقى ما حطهش كانسر اوفري اسمه ايه بقى تاني؟ CA 125 اور الترا ساوند اعملها سونار اكتشفت الاوفر الثاني بيكبر يبقى شيء يبقى انا عايز تاني عشان اسمع قلت لك اف يونج بتعمل ايه؟ شلها ناحيه مش في احتمالين ولا تختار حضرتك في تو اوبشن يا اما اشيل الاذر اوفر بعد ما اجيب العيال اللي انت عايزاها ونخلص يا اما اعمل لك فولو اب كل ست اشهر بحاجه اسمها ايه؟ سي اي 125 بتعمل في وقت العربي سي اي 125 غبي نقص بالسيتي خلاص سي اي 125 واعمل الترا ساوند طب نفترض قلت ده محتاج اروح في حاجه total abdominal hysterectomy bilateral salpingo شيل الجمل بمحا يبقى total abdominal hysterectomy bilateral salpingo خلصت تشيل الليش التوبيترس احنا قلنا ان الاثنين لهم علاقه بهرمون اسمه ايه؟ عشان كده اشيله وارتاح بقى يبقى total abdominal hysterectomy bilateral salpingo نكبر بقى العمليه طول ما احنا بنشيل سهم فايده بقى انا عملت total بقى زود بقى بلس اومنتكتومي وابندكتومي هفهمك ليه؟ هو كل كلمه ليه؟ الريتم ده بالذات ليه هتشيل الاومنتوم؟ ليه هتشيل الابندكس؟ والله الاومنتوم احنا قلناها الحصه اللي فاتت كنا قلنا ده البوليس باند بتاع الابدومي يعني ايه؟ يشم ريحه مالجنس يحوطه يروح خرمه مالجنس يحوطك يخرمه يعني بيجنن مالجنس ولا لا؟ يبقى اذا سالك ليه شلت المومنتوم تو ديكريز ذا اجريسفنس اوف مالينس عايز اهديه بدل ما يبقى اتجنن يبقى ليه عملت اومنتكتومي ها؟ ديكريز اجريسفنس اوف مالينس طيب ليه شلت الابندكس؟ تعرفين ازاي دي حتى بس هو بتقعد راحه زي ده فاهم؟ ما لهاش قيمه برقم واحد رقم اثنين ريكورد يعني ممكن يوصلها للفاتيك سبريد ولا لا؟ يبقى ليه شلت الابندكس بالمره؟ قول له عشان ده الليمفويد تيشو ممكن يحصل له للفاتيك سبريد يبقى تاني في ستيج 1 اي جريد 1 عملت تهبس بس صح؟ بقيته بقى اما اجي اسمع تقول لي عملت ايه كمان بالاضافه اومنتكتومي وابندكتومي ليه اومنتكتومي؟ عشان اقلل الاجريسفنس طب ليه ابندكتومي؟ ها؟ علشان الليمفايد تيشو ممكن يحصل له ليمفاتكس ملهاش قيمه فايده طب تعالوا هنا تو بقى شيل اكتر احنا كده قربنا من البريتونيال سبريد ولا لا؟ هنا انا هشيل كمان البريتون يبقى بلس بريتون كفرنج ثلاث حاجات انا ازاي هشيل البريتون ده ولكن البريتون اللي مغطي ثلاث حاجات اللي هم ايه؟ الاوفيريان تيومر يعني ما يبقى الاوفيريان تيومر مغطي البريتون شيله بالبريتون اللي عليه تيوبس الانابيب يعني تيوب وهي متغطيه البريتون شيلها برضه باللي عليها ديوترس باللي عليها العمليه دي عارفها دكتوره مبدع وعارفه اسمها هي اللي عارفه اسمها الوحيد خلاص بقول لك اسم ايه العمليه دي اللي بتشيل فيها تهبسه ومنتكتومي وابندكتومي والبريتون كفرنج الاوفريان تيومر والتيوبس واليوترس اسمها راديكال اوفريكتومي انتوا دايما تقولوا راديكال اسبكتوم دي غلط راديكال اوفريكتومي العمليه كبيره دي اسمها راديكال اوفريكتومي يبقى بلس بريتون كفرنج يوترس تيوبس اند اوفر هنكبر بقى 3 و4 هنعمل عمليه غبيه زي بتاعت فؤاد المهندس فاكرين؟ يحط راسه جوه العيانه ويوديه للمياه بعد الاورام بيعملوها هنعرف ايه الايم يعني ايه الايم اللي انا بفضي العيانه خلاص؟ فيقول لك اسمها دي بالكينج هل يعرف يعني دي دي يعني شيء دي دي اي يعني شيء بالكن بالكن الضروب دي بالكن ليها اسم تاني سايتو ريدكتف يعني سايتو خلايا ريدكتف يعني قلل الخلايا على قد ما تقدر ليها اسم تاني ده بشرح ماكسيمم ريموفال بوسيبل يعني داخل ايه يمض العيانه ومش هتقدر ماكسيمم ريموفال بوسيبل شيل على قد ما تقدر سؤال بقى ايه فائدة العملية دي حرف؟ يعني بيقول لك هو الاسبرين عندها في حاجة؟ لا في الملك مش الليبر لا ممكن نخلي الرايت نشيل انتي دوب الليبر الانتكسن ستة من تشيل خمسة خلاص؟ يعني بيقول لك شيل شيل شيل عقد ما تقدر اسمها ماكسيمم ريموفال ايه الايم العملية دي؟ انتوا عارفين ان كان في الاول بيجي قد ايه ايه الكلام ده؟ يعني ممكن فترة صغيرة واحدة ميدل ايه واحدة اول ايه؟ معقولة واحدة هنا تشهر وهي صغيرة دايما بتشهر السجن تموت يقول لك لا طب بص يبقى هنعمل ايه؟ هنشيل على قد ما نقدر عشان اوصل للريزيديوال ليجن حاجه مرتين جدا اي ريزيديوال ليجن اقل من 2 سم في الرقم ده قلنا فين؟ قلنا 2 سم ده في الاستيشن من شويه اقل من 2 سم 3 بي اكثر من 2 سم 3 سي يعني 2 سم ده ليه معنى؟ طلع ان انا لما اصغر التيومر في اي حته اقل من 2 سم يعني في الليفر وصلته اقل في الانتستين وصلته اقل اما وجه ريديو ثيرابي افكت اكبر من كده اوكي امال اذا كان الكانسر انا سايب الريديو ليجن اكثر من 2 سم يافكت البريفري فقط ده ريديو ثيرابي بس السنتر شغال ولا لا يبقى انا الام بتاع العمليه دي اوصل التيوما سايد كام باي حسبان اقل من 2 سم شيل على قد ما تقدر اعمل فضل فضل فضل في العيانه لغايه اما اوصل التيوما سايد في اي حته اقل من 2 سم عشان اما ادي ريديو كيمو العيانه ما تعيش 10 سنين زياده اهميه خلاص ممكن ليش اكتر يعني البروجنوز حلو قوي اذا وصلت الفيديو ليشن اقل من كام؟ 2 سم يبقى السؤال ايه الايم بتاع الديبالكنج؟ ان انا اوصل الريزيديو ليشن ليس ذان 2 سنتيمتر ليه بقى؟ عشان الريسبوند للريديو والايه؟ والكيمو ما هو ده انت سبتها كده هتموت على طول بس ازاي انا عملت العمليه دي لقوا ده ليش ممكن 10 سنين 20 سنه طب ما اعملها بقى يبقى انا عامل العمليه دي ليه بقى في الحاله دي بالذات؟ لانه بيستجيب لراديو كيمو ما يوصل للفيديو الليجن اقل من كام سنتي ولا 2 سم عيد تاني من الاول والاول نعم نفس الكلام لا ثيرابي ما هتلاقي في ليجن ثانيه اكبر مش فاهمني يعني عمرك ما هتلاقي كله اقل من 2 سم تاني حاجة هتلاقي دول ليجر جنب بعض، أنا عايز أصغر الليجر في أي حتة أقل من دي تعالوا بقى نعيد سؤال تاني. شيل، أنا أقول لك إيه الحاجة الوحيدة اللي مش هتشال دلوقتي؟ العرض ما يتشالش، في حاجات مش هتشال. نمسك من الأول تاني ونمشي بالعرض. إحنا قلنا عشان هنجمع 1 إيه جريد 1 تقول لي عملية بس. خلاص؟ والعملية ديت إذا كان يم أشيل ناحية واحدة، طب والناحية التانية؟ أشيلها ليتر أون أو أعمل فولو أب سي إيه 125. نيجي لي اول اعمل كاربنسو طب اعلن ومن تكتب يبقى في النكتب اعلن ريتون كفرنج الاوفريان تيومر وتيوم توليوترس اعلن دي بالك سؤال الدكتور سيد عزم ايه الحاجات الايريسكتبل يعني الحاجات اللي ما تتشالش مش كده بقى ايريسكتبل بارت اوف ذا تيوم بس انا شايفه تحت خالص على اليمين كده او فوق زي ما انت عارف السؤال شافوي ايريسكتبل بارت اوف ذا تيومر حاجات ما تتشالش اللي هي ايه بقى؟ تبني واحد الريسكتبل بارت اوف واحد كلها بحرف بي بارا او قلت كليب في الموضوع حد يقول لي ليه؟ احنا قلنا مش انها هيحصل رابشر ايه؟ اورت مركز الاورت شلتها يحصل رابشر اورت يبقى بارا اورت كليب في الموضوع اثنين فورت هيباسس ايه الفورت هيباسس؟ حد يعرفه؟ الليبر اللي بيدخل فيها هيباتك ار سي وفورت البيت انا النهارده فورت الاكتروز وانت شغال يبقى فورت هيباسس البيل اللي بعدها بريتونيا الاسبريد يعني ده ليه كل البريتون افكت ينفع عشان ضغط كل حاجه زيهم بريتونيا سبريد اربعه بون عشان عرض العينه خلاص في حاجات تانية انا عارف ريترو بريتونيا الاستراكشر زي الكيدني ريترو بريتونيا الاستراكشر زي الكيدني يبقى في حاجات ما تتشالش اللي هي الريسكتبل بارت اوف ذا تيوب بعد الاورام بيعمل العمليه دي على فكره بتتعمل وضمن العيان على اقرار تدخل تعمل العمليه دي اسمها ديبالكين او سايكل ديبالكين او ماكس نومولو. تعالوا هنا كده هنا شلنا المومنتم والابيلتي. هل شلنا البريتون؟ لا احنا شلنا البريتون هنا بس. طالما ما شلتش البريتون حط لي في بطن العيانه فوسفورس 32 طوبة كده. يبقى انا حاجة عليه ثيرابي اكتب فوسفورس 32 طوبة في بطن العيانة. ليه بقى الفوسفورس ده؟ طلع ان الفوسفورس ده يمنع لك اي بريتونيال ستريس. يبقى ليه حطيت الفيثيرابي وما شلتش بريتونيا؟ انا حرمي بطنها فوسفورس وبعد كده ادي كيمو ايه؟ ثيرابي. ركز معايا عشان انت بتتابع. اوكي تعالى للستيج 2 بقى. احنا عندنا ستيج 2 وتكلمت تاني هتيجي هنا وتاني تقعد تاني. ستيج 2 لو احنا هنعمل راديكال اوبريشن اللي هو البريتون اللي كفر الاوفريان تيومر والتيوب سوليدس وبعد كده حد يريد يسال هل لازم فوسفورس؟ لا ما تشيلش البريتون ادي اكسترنال ايريديشن من بره. طب هنا برضه اكسترنال ايريديشن. يبقى الحالة الوحيدة اللي حامل فيها فوسفورس اللي ما شدش فيها البريتون اللي هي كام؟ بقية الستيج 1. تعالوا بقى للكيمو. الكيمو دواء بتحبه الدكتورة ممكن كاتباه وتقلق تقول أحلى دواء اسمه إيه؟ هي اللي كاتباه كتاب اسمه تاكسول. ده بيجي من شجرة معينة فيري توكسيك هم بيحضروه اسمه تاكسول. بس الكيمو ثيرابي بصراحة اسمها غير كده تاني. بس الدكتورة ممكن يوم ما تقول لها تاكسول بس كل. عندنا الأدوية واحد اسمه تاكسول. TAXOL تاكسول ده رقم واحد. يعني البيت كيمو ثيرابي الكانسر العضوي اسمه تاكسول. تاني واحد اسمه كاربوبلاتين. هو ايه الكاربوبلاتين ده؟ كاربو يعني بيشتغل عن طريق السي 2 اسمه كاربوبلاتين. يعني اسمه بس. الاسم الثالث والاخير فيهم سيس بلاتينوم. سيس بلاتينوم سي اي اس بلاتينوم بي ال بي ال اي سي اي ان يو ان. اسمه الثاني بلاتينول. ساعات تجيلك بالاسم ده ساعات تجيلك بالاسم ده سيس بلاتينوم او الاسم الثاني بلاتينول بي ال اي سي اي ان او ال بلاتينول. يبقى انت لما تتسال هنا في الكيمو ثيرابي تدي ايه في ستيج 1 تقول له ايه؟ لا تاكسول لا كاربو بلاتين لا ايه؟ سيس بلاتينوم. يعني ممكن ادي سنجل واحد لوحده او كومباين. بس هو مين اللي بيديني ايه في ستيج 1؟ سنجل كفايه يعني حد لا ده ده طب ده بين الثلاثه تاكسول. خلاص يبقى تاكسول كاربو بلاتين سيس بلاتين. تعالوا ستيج 2. ستيج 2 بقى لازم كومباين. بس هقسم التيومر نوعين سيكيتيريال وجيرم سيل. يعني بعد كده بقى لازم كومباين. يبقى ايبيتيريال وجيرم سيل الكيمو ثيرابي بتاع ستيج 2. اذا كان ايبيتيريال حد اثنين من دول عارفين هما الاساسي مين عندي؟ تاكسول وكاربو. يبقى الاثنين دول هتاخدوا هنا تاكسول بلس كاربوبلاتين. لو حد سالك ده ايه الكيريا والتيوبا تروح ضايف الاثنين مع بعض تاكسول وكاربوبلاتين. طب اذا كان جيرم سيل ادي بيب بي اي بي ها بيب ايه بيب؟ بيب دي اختصار ايه بقى؟ هنطلعها اللي هي بي اي بي. ده انتوا بتضحكوا على ده؟ ده انا كنت بنذاكر في الدكتوراه صبح في الحاجات دي شامومه وشاموكه وكل حرف ليه معنى كل اياك وماك وانت ماشي ده حرف مش فاهم. بيب ده واحد بس عليه. ايه بقى البيب ده؟ حرف البيب بليو مايت. بليو مايت عامل ده الانسي بقى. يبقى حرف البيب بليو مايت. حرف الاي ايتوكسايد. ايتوكسايد تاخدوا على اسماء هم دول اللي عليكم بس ايتوكسايد اي تي او بي اس اي دي اسمها ايتوكسايد. تدل عليه الدواء الاعمى. فاهمك يعني بيسموه بنكتب الدواء الاعمى. امال اخر واحد حط فيه بلاتينول. فين البلاتينول ده؟ هو ده يعني الثالث اتاخد مع الشرس اللي اسمه بلاتينول. يبقى الفي بلاتينول الاي ايتوكسايد الدواء الاعمى البي بليومايت. هنا نفس الكلام. ايه بقى الدواء الاعمى؟ انتوا عندنا الكيمو ثيرابي ممكن تروح تقول له اي نايم ممكن تنزل عنه في ايه سوكسايد يقول لك ما اقدرش. بيتعمل على السيرفس اريا بتاعت العين يعني بير سكوير ميتر وبتاع. اذا انت زودت الدوز وبقت توكسيك عارف حاجه خليت العالم طق بالنص. يعني ده مفهوش هزار. عشان كده ده خطر جدا اللي هو اسمه إيتوكسايد. لحد ده أخطر دواء إيه؟ إيتوكسايد. ليه بيعمل بلايندنس؟ عارف ليه؟ عشان كده بيترعبوا من النواس. محتاج واحد خبرة يعرف السيرة السيرة بتاع العيانة يحسبها بطريقة معينة. زاد عنها بيعمل إيه؟ بلايند. كده لما أسأل بقى سيادتك هتجاوب بالطول، أنا قلته بالعرض صح؟ يعني بقول لك ستيج 1 عشان كده أنا براجع بالطول ده. ستيج 1 وان ايه تعمل ايه كريت وان؟ تقول لي سيرجري فقط والباقي سيرجري. السيرجري كيفت ده نمسك السيرجري صغيرة اعمل يونيلاترال سلفينجو ريكي طب وشيل الناحية التانية ايه فتكمل عيادة او اعمل فولو اب سي اي 125 وقال بس بقول لك قول لي بس وان بي طب وان سي تقول لي ايه؟ والله هعمل فهمس فلابس ومن تكتو من اكتو وان ربطها ايه؟ اسرة ودي سنجل او كومباين كيمو ثيرابي لهم اسمائهم ايه؟ مش هتكلم طبعا الاسماء. انا عندك بقى اول واحد بس تاكسول تعالوا هنا ستيج 2 هتقول لي راديكال اوبريكت ده عباره عن ايه؟ روح قايل لي الاول تهبس كلابس ها؟ وبتكتب بقى في الدنيا كلابس بريتون كفر الاوفريان تيومرز وتيومرز واليوترس وبعد كده اعمل اكسترنال واخر حاجه ادي كيمو ثيرابي كومباين اهم دواء اسمه تاكسول تعالوا هنا ثلاثة وأربعة ليه مع بعض؟ احنا قلنا علشان الاثنين دول كانهم ديستن مع بعض. فانت هتعمل عملية اسمها ديبالكولي، كل اللي فات مع انتستن مع سبليما مع عدد الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. الايم اوصل تيومر سايز اقل من 2 فقط. عشان لما ادي ريت اكسبيرت وادي كيمو كومباين بيعمل تخفيف التيومر بالكامل. ده التريتمنت بتاع الاستيج. بص تغلطوا فيه عشان تشوف انا فين هتغلط فيه. اول ما اقول لك ستيج 2 تروح قايل ايه؟ شو انا بقول لك اللي انا وانا بسمع ودايما في الحته دي انت تقول ده ستيج 2 لا ده بقيت ستيج 1 خلاص ده ستيج 2 ودايما وانت بتفتكر كده ده 1 ده 2 لا ده 1 ايه جريد 1 وده ايه بقيت ده 2 بقى هنشوف دلوقتي احنا بنسمع واذا حد وقع كده يبقى في حاجه يبقى ستيج 1 و 2 3 و 4 مع بعض بسرعه تصلحها حضرتك ممكن تقول لنا ستيج 3 علاجه operation بس وايه اللي بيسبب نوع ودي بيسبب اهم دواء قلنا بس كومبايند ولا سنجل كومبايند تمام دكتور هيثم محمد ممكن تقول لنا ستيج 1 سي 1 سي ايوه ايوه خلصت ستيج في طريقة non invasive في طريقه انفيزبل، دي عمليه ايه نون انفيزبل؟ بيقول لك عن طريق الكلينيكال بيكتشر. يعني هتشوف دلوقتي اللي عامل يقول لك حتى الحرقان، والله ده رجع الحرقان تاني يبقى حصل ايه؟ ريكرنس. يبقى من الكلينيكال بيكتشر ممكن ابتدي نون انفيزبل، او اكيد حاجه اسمها سي اي 125 لسه قايلين اللي هو تشومر ايه؟ مارك اند الترا ساوند. الحاجات دي كلها اسمها نون انفيزبل. عندي احتمالين، لا اما حصل ريكرنس لا اما ما حصلش ريكرنس، يعني مش لاقي ريزيدوال ليجن. نصرت واحده بتقول لك سيمتومز رجع، لقيت السي اي بيعلى يبقى حصل ريكرنس ولا لا، لقيت الالترا ساوند في ماء ظهري يبقى انت عامل ده فاصل. يوم ما تكتشف فاصل صغير العيانه بيلحق فيه هتقول لها كده، لا اما تاخدي سكند لاين كيموثيرابي لا اما باليو. حد يعرف ليه غيرتها؟ يعني ليه ما تديش سكند لاين على طول كيموثيرابي؟ قلت لها خدي سكند لاين او باليو. انت عارف تختار ايه دايما؟ باليو. حد يعرف ليه؟ سمعت عن كيموثيرابي العلاج الكيماوي بيعمل ايه؟ يقع الشعر وبيعمل ألسريشن وبيعمل اميونيتي واطيه وبيعمل كحه وقصه، وليفر بيبوظ وكدني مظبوط، ده كيمو، ده عليك كيمو ده فظيع. هيقول لك تاني لا انت بقى خلاص ساليه تسيبوني بقى خلاص. يبقى السكند انا بخيار تاخد السكند لاين ونحاول ولا ثانيه تبين سكند لاين. نيجي النيجاتيف بقى هتفاجئوا بحته، تخيل ان انا ما لقيتش دي لا تمتوز رجع ولا دي عارف فتح بطنك. يعني نيجاتيف السؤال بقى ازاي نيجاتيف تفتح وازاي بوم تدي علاج؟ قال لك اصل 50% من الحالات تطلع نيجاتيف تفتح بطنها تلاقيها فاصل، يبقى لا 50% ده كتير قوي. يبقى تاني يوم ما يبقى نيجاتيف، طب بوم انا عارف حد كيم صح؟ امال يوم ما يبقى نيجاتيف احتمال يبقى موجود بنسبه كام في المية؟ 50. افتح بقى اعمل حاجه اسمها سكند لوك لابراتوري. قالوا ده عاشق كمان عامل ثيرد لوك لابراتوري. فقلت عاشر فورت لوك لا بس لوك لا ده عاشر بقى. بس هو انا بعمل دايما ايه؟ سكند لوك لابراتوري بعد سنه. اما اعمل سكند لوك لابراتوري عندي احتمالات، لا اما حقيقي طلع نيجاتيف يعني زي ما اتقال، لا اما الليجن اقل من 2 سم، لا اما الليجن اكثر من 2 سم. مش عارفين فين 2 سم دي ايه؟ اذا كان نيجاتيف نو فرذر فيه خلاص ان شاء الله اعمل ايه بقى؟ فورت لوك لابراتوري. فورت لوك لابراتوري طبعا كده واحد. لو انت فتحت مره اديشن يمكن تفتح تاني يبقى نو فرذر في طب اقل من 2 سم كيمو ثيرابي. حد يعرف ليه ما اديتش راديو؟ ده اللي مذاكر الكانسر سيرفس. يعني ليه ما اديتش راديو تاني؟ احنا قلنا قبل كده يوم ما تدي راديو ثيرابي فول دوز لا يمكن ترجع الى انه يقفل المين بلاد اللي حضرتك. يبقى انا عندي كيمو ثيرابي ينفع يتاخد تاني، راديو لا، راديو وانس. يبقى الكيمو ثيرابي ممكن ادي سكند لاين طب اكتر من 2 سم بالياتيف. حد يعرف ليه ما شلتش الليجن وصغرته كده؟ طبعا حسابك الشخصي انت بتقول اقل من 2 انت فاتح بطاطس اقل بس كتير. لو لقيت اكتر حاسس بالياتيف مش هعيط مش هشيل ليه؟ اديشن. يبقى السؤال انت ليه ما شلتش وصغرت التيومر؟ هتقول له علشان بريزنس اوف اديشن من ريديو ثيرابي المفتحه الاولانيه. يبقى ده اللي هو بالنسبه ليه الاكسبتنس اكتر فيه بنفتح من السور ان شاء الله. يبقى اذا كان نيجاتيف 50% بتعمل ايه؟ قلنا سكند لوك لفرد. سيبكم الاوفيريان سويلنج اللي تحت اديكم الصفحه اللي بعديها سيمتوم ديفاين. سيمتوم ديفاين ده مش كده الصفحه 50 بناين اوفيريان تيومر مالجنت اوفيريان تيومر سيمتوم ديفاين. بص بقى ارتفع الارتفاع اللي الصفحه اللي تخلص هتتسمع. يعني انا دلوقتي هقول السيمتومز هنا وقارنها بالمالجنت وانت هتسمعها دي بس اللي هي المالجنت. نمسك البيناين والمالجنت سيمتومز بحرف الايه؟ فين؟ اسيمتوماتيك. بحرف البي بليدنج. بحرف السي كاشيكسيا اللي هي كومبليكيشن. دي شارج. اي enlargement to be pain pressure. حد يقول لي مصايب الكانسر اهو اللي حصل فات؟ كان في مصايب كده. ماشي. قولوا مع بعض. they know it means بيحصل أنهي؟ common risk factor is amygdala. قلنا no pre-cancers. common risk factor is أول الفلوس يودينا أبر الفلوس بارا أول الفلوس هنكمل المصارفة. البناين برضو حرف ليه asymptomatic B bleeding C complication cachexia D discharge E enlargement to be pain special. هل هنا في enlargement؟ آه. ودي المصيبة رقم 7 maybe the first presentation. يبقى اكتب جنبيها كده حيث الدول الأحمر اللي أنا عايزها بس. يبقى هو enlargement maybe the first presentation يعني أول مرة شفتها ألاقي بطنها قد كده وفيها أصابع. يبقى enlargement may be the re-diagnosis. نبتدي من الأول. The common symptom is asymptomatic. يبقى دي أول معلومة عايزها. بس حد سأل what is the common symptom of cancer of the benign? قلت له إيه؟ أنت ما بتشتكيش. كده بتشتكي صعب. طب bleeding. أنت cancer ovary أو benign ovarian tumor يعني benign ovary. يبقى bleeding. وعلاقة بيوتس بس. ده فين وده فين؟ قالك تخيل لما يحصل كده يحصل احتقان كونجيشن فتبتدي العاده تنزل او يكون تيومر بيطلع هرمون اسمه ايه تفتح يروح للاندوميتريوم يعمل هايبر بليزيا وتنزل يبقى البليدنج سهم من تحت ترميه ورا يعني يعني ما تتبعوش كده بالامتحان ده كومن سيمتوم اسيمتوماتيك بس البليدنج يبقى ورا ايه سبب البليدنج بقى نكتب جنبيه بالاحمر بقى ايه سبب البليدنج عايز ثلاث حاجات باللون الاحمر بس ايه هما الثلاث حاجات بقى اول حاجه تورشن يبقى سبب البليدنج حرف التورشن او فيمينايزنج اوفيريان تيومر يعني اوفيريان تيومر بيطلع ايه استري يبقى ده سبب البليدنج احنا قلنا 5% فيمينايزنج دول صح نسبه قليله جدا وفي نفس الوقت التورشن ده مش كومن ده ليه شروط وهتعرف حصل جاي فعشان كده البليدنج اترمى ورا كشكسين جلد على عظم في بيناين اوفيريان تيومر صعب جدا عارف انت اف هيوج عشان كده هيتاخد يترمي ورا برضه يبقى كشكسيا فيري ليت سامبل بالنسبه للعيان ترى تخس يا دكتور انت ده كان كبير قوي اصلا على الميتابوليزم ده بيناين طب ديسشارج برضه ده حصل ايه؟ تورشن يعني فيري ليت تلاقي سيرس فلويد لوك وهي نازله على عيانك كل دول اتنين مين بقى اللي بيطلع قدام دي؟ اللارج يعني لما اكتب في الامتحان رقم واحد اكتب ايه؟ اسيمتوماتيك رقم اثنين اللارج بعد كده رتب زي ما انت عايز بقى بليدنج كشكسس شارج في الاخر ما تحطوش في الاول ترتيبها هتختلف نيجي للاثنين وانت اثنين اعمل سهم كده وانت مالكنس يعني انا يوم ما عملت تقول لك ايوه عندها بينان وبينان تيومر غالبا كومبليكيت وغالبا مالجنس الاخطر يبقى وانس اثنين وانس مالجنس بريشر بقى حد سمعني البريشر سيمبل خدناه خدنا يضغط فوق يعمل ايه؟ يضغط تحت يعمل ايه؟ عمال ما اتحضر يعني حد يقول لي البريشر سيمبل وتعب حد يقول البريشر سيمبل قول لهم مخلص هتقولهم؟ طيب يضغط فوق نسيت واحده يضغط فوق ديتني وبالبيتيشن يضغط على الستومر كامفر تنس يضغط على الكولون يضغط على اليوريتر يضغط على البلادر يضغط على اليوريترا يضغط على اليوريترا اليوريترا لور ليمب و طيب هما دول اللي انا عايزه من الكلام اللي هو قاله اللي هو 3 دي فاكرهم ديسبكس يا ديسكمفورت ديس عارفين دي لونها احمر اخر واحده ده ايرلي سيمبتوم ده ايرلي سيمبتوم هما 3 دي اللي هما ديسبكس يا ديسكمفورت يعني يوم العاده تشتكي هنا تشتكي تشتكي حرقاني وبطني مفتوحه وبطني مش مريحاني بعد الاكل تروح للدكتور ايه يا بطنه عيشي بقى قلت له بطنه دايما ضعفين اعملي لي كذا طب خدي ديسبلاسيو طب خدي مش عارف ايه فاهم شويه شويه لا بطنها كده الله انت كانت الراجل روح لي بقى دكتور سنس يبقى حتى يوم ما هتشتكي هتشتكي بكام دي؟ 3 كده دي مصيبه رقم 8 مصيبه رقم 7 maybe the first presentation is enlarged. شبه رقم 8 the early symptoms are 3Ds. تعالوا بقى للمالجنة وانا سمعها بحرف الجيبة age old مختلفة شوية. ده اللي بيجي تحريري ده بقى. سؤال تحريري عايزين نحله. كتب لي السؤال فوق هنا finding suggestive of malignancy in cancer of يعني امتى اقول ده malignant ovarian tumor يعني بيجي سؤال كده في امتحان finding suggestive of malignancy in cancer of يعني ايه الحاجات اللي انت تشوفها تقول ده غالبا كانسر خلاص واحد الايج طبعا واحد السيمبتوم ده احنا بنقولها دلوقتي سيمبتوم suggestive الايج اول كل لما سن العادة دي في العمر افتكر العادة مالجنس ولا بيعملها كل ما العادة بتكبر وجدها في مرة افتكروا دايما ايه مالجنس الحاجة دي فالجست مش اكيدة بي بتكبر بسرعة يبقى بي بتكبر يعني ما الاقي تيومر بيكبر في بطن العادة قوي اقول ايه ده العادة دي مالجنس رابت براس يبقى تاني واحدة بي بتكبر بسرعة سي كاشكس طب ما كاشكس هنا هي كاشكس هنا ايوه احنا قلنا هنا شرط لازم تبقى كبيرة عارف هنا ايفن سوم قد كده يبقى انا اقعد بين قوسين ايفن يعني ما يجي لي عيانة عندها كانسر اه والاوفر قد كده بس وكاشكس يبقى ده مالجن سوم اكيد طالما اكثر على دي 3 دي دي هما لسه ديسبيبسيا ديسكمفورت ها ديستنشن 3 بيز يبقى ديسبنسيا ديسكمفورت ديستنشن ايه بقى 3 بيز بين اوز من اوز البليدنج بايركسيا اشرحها ايه بقى 3 بيز بين بوست من بوست البليدنج فرست في يوم قلنا وانس بين وانس من كلامنا ده وانس مالجنس البيل بعديها بوست من بوست البليدنج ايه علاقتها بالموضوع اما يبقى واحده عندها اوفرين تيومر واحنا قلنا بيعتمد على هرمون اسمه طب ازاي فانكشننج وبيعمل بليدنج في العيان دي وفي واحده بوست يبقى ده غالبا ايه مالجنس وعمل لي كات يبقى يوم ما واحده بوست من بوست البليدنج اشك ان التيومر جوه مالجنس بايركسيا سببها ايه؟ درجة حرارتها بتعلى بسيط قوي تقول لك حرارتها ايه؟ اوف انون اوريجن يعني تلاقي واحدة درجة حرارتها عيل وعندها اوفريان تيومر ومش مفهوم السبب غالبا كان ليه بقى؟ طلع ان الرابد بروليفريشن اوف سيلز بيطلع مواد في الدم اسمها فايروجين الفايروجين دي بتعلي درجة الحرارة بسيط يبقى سبب الفايروجين ايه؟ ريليز اوف فايروجين فروم بروليفريشن اوف مالجنت سيلز تاني release of pyrogen from proliferation of malignant cells يعني malignant cells تحصل proliferation تطلع مواد اسمها ايه في الدم pyrogen كده بقى خلصت the finding suggestive symptoms عايزه مره واحده بحرف ال A old age بحرف ال B تكبر بسرعه بحرف ال C كشكس even small 3 D's dyspepsia discomfort distension 3 D's بين بص من بوتر ليدنج فايروس كده مش نقطه واحده طبعا انا هفهمك ازاي لو طلعت واحده جت كبيره في السن لقيت تيومر بيكبر بسرعه اشتكي من البريك بيز دول اشك ان انا ايه كانسر اوف يبقى ده مالجنت مش بينر يبقى ده الكلام ده سجستيف هل هيطلع في الاخر مالجنت ولا لا يبقى الكلام ده ايه سجستيف ده اول جزء حتى هيسمع لنا الجزء ده رابط براف سي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي 3 دي طيب سؤال شكله في الصفحه دي في الحدود امينوريا وسوفيريان تيومر اسبابها ايه؟ امينوريا وسوفيريان تيومر اسبابها ايه؟ يعني امتى عيانه يجي لها امينوريا مع الوبيريان الصفحه بتاعت الخلف؟ يعني امتى تقول لك امينوريا؟ طب تقطع امينوريا وسوفيريان تيومر اكتب لي فيريلايزنج اوفيريان تيومر فيريلايزنج اوفيريان تيومر يعني ايه كلمه فيريلايزنج؟ يعني بتطلع المشروع بتطلع المشروع الصفحة اللي بعدها لحنوض عندها signs of benign signs of benign ايه؟ اه ايه سبب واحد بس غير ايه سبب benign ومالين بصوا انا هاكل جنرال هنا وجنرال هنا وكمل دي ودي راح تسمع ودي مره جايه عشان هاخد معاك فايبرويد اكدوا بقى على المريض جنرال هنا اكتب لي ناثينج حد فاكر هنا ذا كومن سيمبتوم از اسيمبتوماتيك يبقى الكومن ساين از ناثينج فاكر يا مره common symptom is asymptomatic يبقى ال common sign is not امتى الاقي كاشيكسيا بروتوكول هيوج امتى الاقي العينه جلد على عظم اذا كان كبير جدا الجلد رجليها بقى الناحيه دي الاثنين مورمينا اقول عليها lower limb bilateral lower limb اسمولي ليه بقى design خلاص يبقى bilateral lower limb edema الغريبة بقى هنا العكس وانا هقول ليه هنا بايلاترال وهنا ليه يونيلاترال هنا جنرال لازم كشكس ايه بي ايه قلنا سمول يعني هنا لازم الاقيها جلد على عظم بس بدل رجل ليه من الاثنين الاقي رجل واحده بس يبقى ديت يونيلاترال لور ليمب ايديما حد بقى يعرف اشمعنى هنا بايلاترال اشمعنى هنا يونيلاترال يعني كده عارف العياده الاقي رجل واحده مورمه مالجنة رجليها الاثنين مورمين بناين ليه؟ البناين سهل فرشل وفيريان تيومر ضغط جه النص كده وراح ضغط على كيلو هنا كده وكبر رجليها الاثنين يبقى السبب هنا كلمه واحده فرشل امال ليه هنا يوني لاترال؟ ده مش بريس ده بينفلتريت يبقى ده انفلتريشن عمر ما مالجنا في حاجه انفلتريت رجلين زي بعض يعني البينا التريش بتاعتي ممكن يبقى اكتر من دي فلازم الاقي رجل واحده مورمه يبقى السؤال تاني ليه هنا بايلاترال هتقول بريشر ليه هنا يونيلاترال هتقول انت مش سؤال الدكتور صبحي هيقول لك طب يونيلاترال هو اللي انت سؤال او ايدينا في المنهج ايه اي اسباب مصادر يبقى الدفرنشال دايجنوز هنا اللي هطلعه اسباب اليونيلاترال واحد مالينس لسه قايلين اثنين ايه دي بي تي دي دي بينا ترومبوز يعني عندها جلطه مصادر ايه اللي في دينا دي الانفيديما بتاعت الفلاريا اللي هي مشيريليا بانكروبتي زمان الانفيديما اللي هي الانفانسيتس اللي هي رجل واحده بس مرمى اخر سبب سيليولايتس انفلاميشن اللي حد سال البروفيشنال دايجنوز في لاكتر الانفيديما اهو لا مالينسي لا اما دي بي تي لا اما الانفيديما لا اما سيليولايتس تعالوا للابدوم سيبكوا بقى من البناء ابدوم حاجتين بس حطيت دايما الاصابع بتحصل مع المالجنس وده انت فتحت حتى لون احمر اوكي هيموراجيك اوكي يبقى دي فاجر ما تحلتش امبلايكال ريديوز دي ساعات كده زي الامبلايكال حواليها ريديوز يبقى دي اكيد ساكن بس ممكن لا يبقى امبلايكال ريديوز وارثرايتس نيجي بقى اللوكال سؤال للدكتور احمد الدالي اسمه الدكتور قطر لوكال يقول لك لوكال انتميشن سجستيف اوف مالجنس لوكال سجستيف اللي هو ايه بقى؟ بوز فاتن اهو بوز يبقى انت تقول له بوز فاتن ايه بقى بوز فاتن؟ حرف البي باي لاترال حتى بالاخر كان في الجداول بتاع الباثولوجي كنا قلنا كل ما تزيد الباي لاترال كل ما تزيد المالينس حتى كان الجدول اللي فاكره كان هنا 50 اقسم وانت رايح على البناء يعني قصدي اقول كل ما الاقيه باي لاترال وانا بفحص كل ما اشك انه ملك حرف الاو ايديما اوف ذا بلفر اللوكال انترنيشن بتبص على الفرد تلاقي ليميترز تمام. الاديمه بتاعه الفرد دي ليميترز غالبا في انفلاميشن ممكن يكون انفلاميشن. انا عارف الكلام ده ايه سجستيف يعني دي مره بره اشك انه مالي اتس سوليد اريا بالسيبتيك ماس يقولنا هنا دي حته سوليد وحته سيستيك دي هيدروجنس يعني هيدروجنس حته دي ولا دي غالبا مالجنا اف فيكسد ما بيتحركش ممكن يبقى مالجنا وممكن يبقى ديفكشن بس فيكسد سجستيف حرف الايه شغل فاتن شغل ايه لان ايه كان زمان يقول اوتايتس لوكال صعب تشكل اصلا تبقى غناء حرف ايه ده سي تندرنس ده لسه قليل وانس اتنين وانس مالينس تندرنس يبقى غالبا التندرنس برضه مالينس ممكن يكون انفكشن برضه اهم واحده مين بقى نوديولز ان دوجلاس بارتش لا فاتن لا لا شوف الغلط هي فاتن بس فاتن خلاص مفيش ايه خالص عندنا نوديول دي دوجلاس باوتش بيقول لك نفترض ان ده كانسر اوف البصر كانسر اوف بيوقع في مين ورا مالجنس دوجلاس باوتش تيجي تحس من تحت تلاقي نوديول ايه الثلاث مواضيع اللي تبقى لك فيهم نوديول دي دوجلاس باوتش تي بي اندوميتريوزيس كانسر اوف مفيش غيره عشان ده انت هتيجي بعد كده هتعرفوه ازاي مش هتدوس نوديول دي دوجلاس يعني حسيت نوديول لا ايه لا ايه لا ايه لا تي بي لا اندوميتريا حته مش حته اسمه اندوميتريوزيس لا اما كانسر اوفري ثلاث مصايب يبقى ما تنساش بص ده ضابط في امتحان الامتحانات يعني بعد الدكم ما تسيبوش كلمه تخش في الورق يعني في ناس عملت ايه؟ كتبت اخر الورق هو والله بالرصاص كلهم فاكرهم واحد بوش فاكر انه يكتب الحاجه دي فقعدوا في المرور مره بقول لك مين فاكر؟ خلاص هو بقى قاعدين يصححوا بوش فاكر بوش فاكر والدفعه كلها بتقول دي بوش فاكر فبعد كده ما تكتبش بوش فاكر انا عامل ايه؟ انا اخطفت يعني اكتب البي وبعدين الاف الاخضر نسيت الاو اكتب الاف خلاص يعني انت مش عليك كله على فكره اللي تفتكره مش عارف قدامه فات فات مين فات فات يبقى بي باي لاف او اي دي اف سوليد وسيمبل اف فيكس تي تندرنس ان ريديوس انزومات فاوت يبقى دي اختصار كلمه مور فات حد يقول لي اختصار بوس فات بوس فات بي خلاص مش هيجوا خلاص فبكره عندكم الساعه 12:30 او يوم الخميس الساعه 7 اختار معاك الاثنين دول في اخر حصه في الاسبوع ده اخر حصه في كامل اهو ايه بالنسبه اللي عندهم كوريكولم عشان في حاجات جت اللي عندهم كوريكولم النهارده في حصه الساعه 2 في حاجات زادت في الكليب النهارده الساعه